بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إذا أراد أن يفي ويؤدي ما أمره الله تعالى من تكاليف، فلينظر هذا الإنسان إلى طعامه وكيف أوجده سبحانه له ورزقه إياه ومكنه منه، فإن في هذا النظر والتدبر والتفكر ما يعينه على طاعة خالقه وإخلاص العبادة له. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. أنا صببنا الماء صبا، أي إنا أنزلنا المطر من السماء إنزالا مصحوبا بالقوة والكثرة لحاجتكم الشديدة إليه في حياتكم. ثم شققنا الأرض شقا، أي ثم شققنا الأرض بالنبات شقا بديعا حكيما، بحيث تخرج النباتات من باطنها خروجا يبهج النفوس وتقر به العيون. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. فأنبتنا فيها حبا، أي فأنبتنا في الأرض حبا كثيرا تقتاتون منه وتدخرونه لحين حاجتكم إليه، والحب يشمل الحنطة والشعير والذرة، وعنبا وقضبا، أي وأنبتنا في الأرض أيضا بقدرتنا ورحمتنا عنبا وهو الثمر المعروف بلذة طعمه، وقضبا وهو كل ما يؤكل من النبات رطبا كالخيار ونحوهما، وقال بعض العلماء هو العلف الذي تأكله الدواب، وسمي قضبا لأنه يقضب، أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد أخرى، وزيتونا ونخلا وهما شجرتان معروفتان بمنافعهما الجمة وبثمارهما المفيدة، وحدائق غلبا، وغلبا أي عظاما، أي وأنبتنا في الأرض حدائق عظيمة ذات أشجار ضخمة قد التفت بعضها على بعض لكثرتها وقوتها. وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا، والأب اسم للكلأ الذي ترعاه الأنعام، مأخوذ من أب فلان الشيء إذا قصده واتجه نحوه لحاجته إليه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؟ وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناه، فما الأب؟ ثم رفع عصا كانت في يده وقال: هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب. ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه. وهذا ليس نهيا عن تتبع معاني القرآن، ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل، وكان التشاغل بعلم لا يعمل به تكلفا عندهم، فالآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه، فعليك بما هو أهم وهو شكر الله على نعمه، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب. وقال بعض العلماء: والذي يتبين في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول لفظ الأب وهما من خلص العرب لأحد سببين: إما لأن اللفظ قد تنوسي من استعمالهم، وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة. متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم، أي أنبت لكم تلك الزروع والثمار لتكون موضع انتفاع لكم ولأنعامكم إلى حين من الزمان. إذ المتاع هو ما ينتفع به الإنسان إلى حين ثم ينتهي ويزول. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة الصيحة الشديدة التي تصخ الآذان، والمراد بها هنا النفخة الثانية التي بعدها يبعث الناس من قبورهم، أي فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي بعدها يخرج الناس من قبورهم للحساب والجزاء، كان ما كان من سعادة أقوام ومن شقاء آخرين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والمعنى يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء يكونون في كرب عظيم يجعل الواحد منهم يهرب من أخيه الذي هو من ألصق الناس به، ويهرب كذلك من أمه وأبيه ومن صاحبته وهي زوجه وبنيه الذين هم فرع عنه. والمراد بفراره منهم عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم، وعدم التفكير فيهم ولا في الالتقاء بهم، لاشتغاله بحال نفسه اشتغالا ينسيه كل شيء سوى التفكير في مصيره، وذلك لشدة الهول وعظم الخطب. وخص سبحانه هؤلاء النفر بالذكر لأنهم أخص القرابات وأولاهم بالحلو والرأفة، فالفرار منهم لا يكون إلا في أشد حالات الخوف والفزع. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي لكل واحد منهم في هذا اليوم العظيم شأن وأمر يغنيه ويكفيه عن الاشتغال بأي أمر آخر سواه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. قال ابن عباس: فقالت عائشة: يا رسول الله، أيرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: لكل امرئ منهم ما يشغله عن النظر. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، والإسفار النور والضياء، أي وجوه كثيرة في هذا اليوم تكون مضيئة مشرقة يعلوها السرور والاستبشار والانشراح لما تراه من حسن استقبال الملائكة لهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي عليها غبار من شدة الهم والكرب والغم الذي يعلوها. ترهقها قترة، أي تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد وذلة وهوان من شدة ما أصابها من خزي وخسران. أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني أصحاب تلك الوجوه التي يعلوها الغبار والسواد، هم الجامعون بين الكفر الذي هو فساد الاعتقاد وبين الفجور الذي هو فساد القول والفعل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.